الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. مصرية. نعم. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وسهرة جديدة نحتفل فيها معكم بالمرأة المصرية. شهر مارس هو شهر المرأة، فيه الكثير من المناسبات، يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. كل عام وكل امرأة مصرية بخير وسعادة. كل عام وكل امرأة مصرية في تقدم ونجاح وازدهار. ضيفتنا اليوم صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية في الداخل والخارج. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة هبة الله السمري، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، مدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية. حصلت على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة والتبادل مع الجامعات، وكانت بعنوان الأعمال الدرامية للكاتبات المصريات في السينما والتلفزيون. تولت العديد من المناصب الإدارية، ومنها أمين لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، منسق رابطة الاتصال عن مصر، أمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام، عضو لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، رئيس مجلس إدارة المجلة المصرية لبحوث الإعلام. قامت بالتدريس في العديد من الجامعات العربية، أستاذ زائر بالعديد من الدول الأجنبية. الدكتورة هبة الله السمري حصلت على العديد من الجوائز العربية والعالمية، ومنها جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية، جائزة التميز في مجال البحوث العلمية، جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر البحوث الإعلامية في الشرق الأوسط، أفضل بحث للمؤتمر الدولي الثالث للعولمة في التعليم، جائزة المركز الأول لأفضل ورقة بحثية لأستاذ أكاديمي من مؤتمر الرابطة الأمريكية العربية، شهادة تقدير وتكريم من الأمم المتحدة عن أعمالها البحثية في خدمة المرأة. الدكتورة هبة الله السمري صورة مشرقة للمرأة المصرية. دكتورة هبة، بنرحب بحضرتك معانا النهاردة في السهرة، وبنقول لحضرتك كل سنة وانت طيبة وكل امرأة مصرية بخير. كل سنة وانت طيبة كمان، وكل النساء في مصر وفي العالم طيبين. دكتورة هبة، يعني أنا المصرية هبة الله السمري، ومسيرة حافلة ثرية زي ما سمعنا في التقرير. هنبدأ مع حضرتك بالعودة إلى النشأة، كلمينا عن الأسرة والنشأة. يعني الحقيقة أنا نشأت في أسرة صغيرة، كنت أنا وأختي بس. والدي كان الأول طبعا يعني في السلك القضائي، كان يعني قاضي ثم أصبح مستشار الله يرحمه. يعني والدي كان وإحنا صغيرين، وهو زارع فينا وفي أنا تحديدا عشان أنا الكبيرة حب التفوق. كان حاسس ان ده ممكن يهدد حلمه ان انا ابقى استاذه في الجامعه، كان نفسه ان انا بكون استاذه في الجامعه. بس الحمد لله ربنا قدرني ان حققت حلمي انا ان انا ادخل مجال الاعلام، وفي نفس الوقت حققت له حلمه اني اكون استاذه جامعيه. يعني الجامع بين الاثنين اكيد حاجه سببت لحضرتك نوع من انواع السعاده. جدا طبعا، عشان أنا يعني ده كان حلمي حتى كنت وأنا صغيرة كان في الكاسيت الصغير ده، كان عندي كاسيت صغير وكنت أعمل حوارات لأعضاء أسرتي والولاد الخالة وولاد العم وكده ألمهم، وكمان كنت أقعد أعلمهم كأني عم مدرسة وبعلمهم يعني البداية مبكرة. فكنت برضو حابة الاثنين، شوية أعمل معهم حوارات وشوية أقعدهم وأعمل لهم كأنه في فصل وأنا بدرسهم، زي ما تقولي بالفطرة كده كان عندي حب الاثنين، حب الإعلام وحب كمان أن يكون في سلك التدريس. دكتورة هبة، ويأتي دور الأم المؤثر جدا في التنشئة. أمي الحقيقة بالنسبة لي طول حياتي، زي ما الأب كان قدوة الحقيقة وكنت نفسي أبقى متفوقة زيه، الأم كمان هي حقيقي ما كملتش الجامعة بس هي تعلمت لغاية ما خلصت المرحلة الثانوية، لكن بعد كده تزوجت وكان ده طبيعي في الفترة دي، يمكن كانت من برضو من النساء القلائل اللي كانت قدرت تخلص حتى المرحلة الثانوية، إنما هي كانت هي اللي بتذكر لي وأنا صغير وعودتني على الاعتماد على النفس، وعاوز أقول لك إنها من كتر حبها إن أنا أبقى متميزة ومتفوقة لغاية دلوقتي لما بيبقى عندي بريزنتيشن في مؤتمر في أي احتفالية لازم أعمل البروفة دي قدامها هي وهي تقول لي ملاحظاتها، فهي من زمان وهي حابة إن أنا أكون متميزة ومتفوقة، ودايما النصح بتاعها ليا أولا بيتقال بطريقة لطيفة جدا، وفي نفس الوقت بتوجهني في أحيان كثيرة ممكن أنا أكون أخطأت في قراري فبتراجعني وبتخليني أحس إن أنا أخطأت وإن أنا لا لازم أعدل القرار بتاعي لأني كنت مخطئة أو غفلت جانب من الجوانب في الموضوع، وبالتالي هي دايما يعني هي المرشد بتاعي، هي اللي دايما بالنسبة لي بثق جدا في نصيحتها وفرقها. دكتورة هبة، يعني أكيد حضرتك اكتسبتي الكثير والكثير من الصفات والقيم من الأب ومن الأم، وأكيد كنت حريصة أنك تربي أبنائك على هذه الصفات الجميلة. ده حقيقي، ودايما كنت دايما ليهم يعني بقدم لهم النصح، لكن كنت في نفس الوقت ما بحبش ان انا يعني اسيطر على انهم اتخذوا من القرار، يعني انا بديهم النصح وبسيبهم ياخدوا القرار عشان يتحملوا مسؤوليته بعد كده. عرفينا بأولادك يا دكتورة هبة. انا عندي ولد راجل بقى دلوقتي هو حاليا هو مهندس دارس خريج كلية الهندسة في جامعة بريتش كولومبيا في كندا، دارس هندسة كوميونيكيشن اتصالات، حاليا بيعمل هو في شركة والده معايا. بنتي خريجة الجامعة الأمريكية برضو هندسة بس قسم عمارة، بس هي تزوجت بعد التخرج وسافرت مع زوجها اللي بيعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. دكتورة هبة، يعني دور الزوج أكيد بيكون دور كبير، خاصة حضرتك امرأة عاملة وناجحة، كلمينا عن حياتك الزوجية والبدايات، يا ترى بدأت أثناء المسيرة العلمية؟ الحقيقة أنا تزوجت وأنا لسه معيدة، كنت لسه يمكن بقالي سنة. حقيقة إن زي ما بيقولوا دايما إن وراء كل رجل عظيم امرأة، أنا حاولت أكون الامرأة برضو اللي جانب زوجي في مشوار حياته لغاية ما قدر إن هو طبعا يبقى عنده الشركة الخاصة بيه، كمان هو كمان وقف جنبي كتير وتحمل الكثير الحقيقة، لأن مشوار الماجستير والدكتوراه مشوار طويل ومشوار متعب، وكان بيتحمل الكتير، يمكن بنقول إن ساعة الواحد طبعا بيحاول إن هو ما يبقاش مقصر، لكن في الفترة الأخيرة الرسالة بتبقي وقت كله مخصص للرسالة، فأنا كمان أنجبت، ما كنتش سخت الماجستير يعني كنت لسه معيدة، أنا أنجبت بعد الزواج مباشرة، وبالتالي هو تحمل الكثير لكن وقف جنبي بشكل كبير وكان في كل خطوة من الخطوات اللي في مشوار حياتي. فأنا الحقيقة دايما بقول له أنت لك فضل كبير، إذا كنت حققت أي نجاح في حياتي أو في مسيرتي فأنت لك الفضل الأكبر بعد ربنا طبعا. يعني دي رسالة جميلة النهاردة بنقولها مع حضرتك، الزوج المتعاون والمتفاعل متفهم لوضع المرأة أكيد بيساهم بقدر كبير في نجاحها وتقدمها. ده حقيقي، لأن لو هو مش بيقدر بيبقى عامل معوق. هي تحقيق لازم المرأة نفسها تكون عندها طموح وعندها هدف في حياتها، إنما وجود زوج متعاون ده بيسهلها كتير في مشوار الحياة، اللي طبعا مشوار الحياة بيبقى فيه معوقات كثيرة جدا، فهو بيساعدها حتى بالنصح والإرشاد، لأنه كتير كان بيقابلني مشاكل في مشوار الماجستير وفي الدكتوراه، حلوله دايما تتسم بالاتزان وبالعقل بشكل كبير، فدايما بيقول لي لا ما تفكريش بشكل الفلاني، ناخد الأمور ندرسها بموضوعية بشكل أكبر وناخد القرار السليم. حقيقة أنا يعني بكنله بالفضل في كل نصح قدمه لي. روحي عيني قلبي اللي بيحيني أيامي وسنيني أنادي عليك بيه، طب أقول لك يا وحشني ولا أقول يا معيشني، قول لي حبيبي وغششني ساعدني حياك رأيي. العزيمة والمثابرة صفات جميلة في المرأة المصرية، إنها تقدر بالفعل تقوم بكل الأدوار والتنسيق بين هذه الأدوار. ده حقيقي، وزي ما بقول دي بقى ده التشالنج أو التحدي اللي بيبقى قدام المرأة، والمرأة المصرية بالذات بتحاول بكل جد واجتهاد إنها ما تأثرش في أي دور من أدوارها، مهما كانت عملها بياخد منها وقت، إنما بتحاول حتى في وقت راحتها إنها تضحي بيه في مقابل إنها تؤدي أدوارها على أكمل وجه. دكتورة هبة، يعني اختيار دراسة الإعلام ومجال الإعلام كان منذ الصغر زي ما تحدثنا، وواضح ان في حب وعشق بين حضرتك وبين الإعلام وبين التدريس. كلمينا حضرتك عن الحياة العملية والتدرج في المجال الوظيفي. انا طبعا يعني اول ما تخرجت من الكلية يعني كانت طلعت النتيجة وكنت الأولى على دفعتي، يعني كان متوقع بالنسبة لي أن أنا الأولى أن أنا أتعين معيدة، بس طبعا التعيين بياخد يعني أكتر من شهر. لكن أول ما خلصت امتحانات جات لي فرصة أن أنا أشتغل في جريدة المصور كصحفية، فاشتغلت في القسم اللي هو الترجمة والتحرير، كان الترجمة كان في مكتب رئيس التحرير كان أستاذ مكرم محمد أحمد، اشتغلت الفترة يمكن شهرين أو ثلاثة، ولما جالي التكليف ان انا اكون معيدة تركت العمل الصحفي طبعا، لان كان لازم ان انا اكمل في الجامعة لان دي كان حلمي الحقيقة. وبدأت اشتغلت بقى في الجامعة كمعيدة في البداية. طبعا المسؤوليات في البداية ما بتبقاش كبيرة، لكن كل ما بتكبري في مجال عملك كل ما مسؤوليتك بتكبر. تدرجت في الدرجات المختلفة، ابتديت سجلت الاول ماجستير، كنت دايما بحاول ان انا اختار موضوعات غير تقليدية في الماجستير والدكتوراه. أنا دايما في حياتي حتى في بحوثي أحب دايما أختار موضوعات غير تقليدية وغير نمطية، وأبحث دايما عن الجديد، يعني أبحث عن الموضوعات الجديدة. فعشان كده أنا كتير بقرأ في الارتيكلز اللي في الخارج، وأنا يمكن لأني اتعلمت في مدرسة أجنبية فده ساعدني أن أنا أجيد اللغة الإنجليزية، وساعدني أن أنا أكون مطلعة على أحدث الإصدارات في الخارج وأحدث البحوث في الخارج. بالإضافة ويمكن ده اللي أتاح لي أن أنا اشتغلت كأستاذ زائر في جامعة في السويد، جامعة بيكشو في السويد، لمدة أعتقد كانت لمدة فصل دراسي، وأيضا في الفترة دي برضو اديت محاضرات في جامعة ستوكهولم، ودي كانت فرصة بالنسبة لي جيدة. وكمان استمرت بقى، ابتديت حضرت الماجستير وبعدين الدكتوراه، ثم استمر بقى العطاء في مجال التدريس والبحث العلمي. جات لي فرصة ان انا اسافر الامارات، فروحت اعارة لجامعة الامارات العربية المتحدة، قعدت فيها فترة طويلة، انا بعتبرها مرحلة كانت سارية جدا في مسيرتي، اتعلمت فيها حاجات كتيرة قوي في الجامعة، لان كانت الحقيقة الجامعة هناك جامعة الإمارات كانت في مرحلة تحول. تحولت أولا الجامعة كلها بالكامل، تحولت من التدريس باللغة العربية للغة الأجنبية. ابتدى جم مسكوا الجامعة يعني قيادات كلها من الخبرات الأجنبية، ابتدوا معانا الحقيقة من الصفر يعلمونا، اتعلمت منهم واستفدت حاجات كتير جدا يمكن فادتني لما عدت مرة أخرى لجامعتي جامعة القاهرة. عشان كده بقول هي فترة سرية، هي تعبنا كتير واحنا بنتعلم من في الفترة دي، لكن الحقيقة اتعلمت أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الإعلام. زي ما قلت كانت من أكتر الفترات اللي أنا استفدت منها. تمثيل مصر في الداخل والخارج، يعني حضرتك تدريس في جامعات عربية وجامعات أوروبية، بالفعل صورة مشرقة ومشرفة للمرأة في الداخل والخارج. أكيد حضرتك كنت بتبقي فخورة وكنت بتبقي سعيدة ودايما بتقولي أنا المصرية. ده حقيقي يعني، ويمكن أذكر إن إحنا كنا في خلال فترة إعارتي يعني دولة الإمارات، وكنت ساعتها في جامعة الإمارات، وكنا في مؤتمر في تونس، وأنا كنت مسافرة على أساس إن أنا جاية من الإمارات، فكنت قاعدة في وفد الإمارات مع وفد الإمارات، فكان عندي حنين فبقيت أقوم وروح أقعد جنب الوفد المصري زملائي كلهم. لما كان البحث بتاعي لقى إقبال كبير في المؤتمر بقى، أو كتير من الزملاء يقولوا دي مصرية، يعني دي نموذج مشرف لمصر، فأنا كنت سعيدة جدا بكوني مصرية، وإني قدرت طبعا ان انا برضو ان انا اقعد فتره هناك كانت طبعا طويله نسبيا، دي كانت فتره مفيده ليا جدا بشكل كبير. والعوده الى مصر من جديد وكليه الاعلام جامعه القاهره والعلاقات بين زملاء العمل، كلمينا حضرتك عن هذه المرحله. طبعا انا عدت مره اخرى لجامعتي بيتي طبعا الاول، وكنت سعيدة جدا لأني أنا راجعة وأنا اتعلمت كتير، لأن أعتبر أن أي مصري بيسافر للخارج ده دي حاجة تحسب لمصر. ليه؟ لأن احنا بنتعلم من برا وبنرجع تاني نفيد بلدنا، ويمكن كتير من اللي بيسافروا يمكن ما بيرجعوش، بيستمروا هناك لما بيجدوا فرص طبعا أكبر وكده، لكن أنا كنت حريصة أن أنا أرجع تاني جامعتي، وأنا راجعة بإرادتي قلت دي الفترة الكافية، وبالحق بقى جامعتي عليا أن أنا أرجع، وزي ما ادتني جامعتي لازم أنا كمان أديها. كبرت وكل ما اكبر اكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر اكبر حبك في قلبي، اكبر اكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي، ولما عقلتي وابوس على ايديكي انسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي، ولما عقلتي وابوس على ايديكي انسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي، ارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن، وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دكتورة هبة، احنا معانا مداخلة مهمة جدا لحضرتك، هنروح نسمعها ونرجع تاني. دكتورة منى الحديدي، استاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، حديثي عن الزميلة العزيزة والابنة الخلوقة والصديقة الجميلة الرقيقة المخلصة الدكتورة هبة الله السمر. الحقيقة لما أتكلم عنها مش عارفة أبتدي منين وأتوقف عند أنهي جزئية فيها، لأنه علاقتي بالدكتورة هبة بدأت من سنوات بعيدة وهي طالبة في قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، والحقيقة من أول لقاءاتي بيها وهي طالبة كان عندي إحساس إن هي هتكون في مجال التخصص، يعني صاحبة بصمة ورؤية خاصة جدا، لأن شخصيتها بتتسم بالجدية بالالتزام بالتخطيط لمستقبلها، حتى في اختيارها لموضوعات رسائلها العلمية سواء على مستوى الماجستير والدكتوراه، كانت موضوعات غير تقليدية في وقتها. كانت كمان في مناقشة الرسالة، وهي دايما حتى بتفكرني بكده، قد كده كانت أعضاء اللجنة منبهرين مستمتعين بردودها بشخصيتها الواضحة جدا. كل ده في أدب وفي يعني شخصية متزنة، صوتها في كم من الحنان بتعطيه لطلابها، تعطيه لزملائها كثيرة. عندما تولت الإدارة في كلية الأعلام على مستوى رئاسة القسم أو وكيلة الكلية أو عميدة الكلية، كانت بتتعامل بالإدارة بالحب، الإدارة بالاحترام، الإدارة بالتكامل ما بين الأجيال المختلفة. الدكتورة هبة تحولت من تلميذة من تلميذاتي في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير والدكتوراه إلى زميلة أعتز بها، تحولت إلى صديقة، تحولت إلى أخت صغيرة. وأنا دايما يعني بحب حتى لما أتوجه لها بكلام أقول لها أنت بنتي، لأنه بحس تجاهها بعاطفة خاصة جدا. يمكن مع كبر سني بديت أحس بقى بالعكس، أنه هي اللي بتديني الطاقة، هي اللي بتديني الأمل. فأنا الحقيقة سعيدة جدا أن أنا يعني أتكلم عن هبة وأعبر لها عن قد كده أنا فخورة بيها، قد كده بحس أن هي يعني بتقدم لكل اللي حواليها الاهتمام والرعاية. بتذكر ليها أن هي أول كتاب عملته بعد حصولها على الدكتوراه عملت إهداء بكلمة رقيقة جدا منها ليا، فأنا بشكرها وبتمنى لها كل التوفيق، وبقول لها من نجاح للنجاح على المستوى العملي والمستوى الاجتماعي والأسري. عفوا سيداتي سادتي، نواصل الاستماع إلى هذه الحلقة من أنا المصرية بعد أن نقدم لهذا العاجل. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 144,917 حالة بعد خروج 432 شخصا من المستشفيات. وأفادت الوزارة في بيان لها بتسجيل 622 حالة إصابة جديدة بالفيروس و44 حالة وفاة. أضاف بيان الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الآن هو 187,716 حالة، من بينهم 144,917 حالة شفاء و11,282 حالة وفاة. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. الآن عودة إلى هذه الحلقة من أنا المصرية. جدا انه هيتنقل معانا، كان هيتنقل لاستاذه جليله جدا ويعني استاذه كبيره في الكليه، ومع ذلك انا كنت بكن يعني محبه كبيره لاستاذتي الدكتوره منى، لدرجه ان انا كنت متضايقه جدا ساعتها. والحمد لله ان الجامعه ما وافقتش على تغيير الاشراف، واستمريت مع دكتوره منى الحديدي. اتعلمت منها كتير جدا، ازاي اسلوبها في انها تديك الملاحظه بطريقه جيده، ازاي دايما كانت بتشجعك انك انت تبقي مبتكره ومبدعه، ازاي بتقف جنب تلامذتها. يعني انا لا انسى ان هي كانت في فتره من فترات المفروض انها تيجي عشان تحضر اجتماع خاص هيعرض فيه الموضوع بتاعي، وكانت في مؤتمر في مهرجان كان الافلام التسجيليه كان في الاسماعيليه ساعتها، وجت مخصوص عشان تحضر الاجتماع. يعني ده مش قلة من الأساتذة اللي بيبقى الاهتمام بتلامذتهم بهذا الشكل. كانت بالنسبة لي دائما القدوة، وحاولت ان انا بعد كده ان انا اكون بنفس طريقتها مع تلامذتها، حاولت ان انا اكون بعدها بنفس الشكل مع تلامذتي. بالفعل حضرتك كنت حريصة على مواصلة المسيرة من خلال عمل حضرتك في التدريس، اكيد نقل الخبرات والعلاقة الطيبة بين حضرتك وبين طلابك، اكيد كنت حريصة على ده. ده حقيقي، وزي ما بقول لحضرتك انا اتعلمت طبعا من دكتورة منى ازاي علاقة الاستاذ يكون بتلاميذه، ازاي هي كانت بتسمح لنا بمساحة ان احنا نعبر عن رأينا. انا برضو نفس الحكايه كنت مع تلامذتي ودايما اقول لهم انا موجوده في الفصل عشان مش بس انتوا تتعلموا مني، انا كمان بتعلم منكم. فالتعليم يعني مش قاصر بس على طريق، يعني مش one way communication، انا أنا بعلمكم بقول لكم المعلومة بس أنا كمان بستفيد من معلوماتكم، وبحاول دايما أني دايما طرق التدريس تكون عندي مبتكرة. يعني بلاش أسلوب المحاضرة التقليدي، خلينا نعمل اللي هو مثلا أسلوب العصف الذهني أو البرين ستورمينج، حاولي أن نعرض أفلام ونناقشها مع بعض. فدايما كنت حريصة، وده تعلمته الحقيقة بقى من تجربتي لما سافرت السويد، اتعلمت منها إزاي أن طرق التدريس لازم تكون مختلفة ومبتكرة. وتعلمت كمان حقيقة من تجربتي في السويد إزاي علاقة الزملاء مع بعض الحقيقة جميلة جدا. يعني أنا كنت عضو جديد بالنسبة لهم، وكنا بنتناقش، وأنا بقول لهم أنا بعمل بحث حاليا عن مشاركة المرأة السياسية، ألاقي زمايلي واحد داخل بيقول لي أنا لقيت أرتيكل ولقيت ممكن تفيدك في البحث ممكن، وصورتها لي. الرئيس القسم كانت تدخل عليه تقول لي دكتورة هبة أنا عندي كتاب بس للأسف ما عنديش غير نسخة واحدة، فمعليش لو أستأذنك أنك أنت تصوريه. رقية في التعامل غير طبيعي، روح تعاون غير طبيعي، دي من الأشياء اللي أنا تعلمتها الحقيقة من تجربة. عشان كده بقول إن المصري اللي بيسافر الخارج ده شيء إيجابي، لأنه بيتعلم وبينقل خبرات، وده اللي بيساعد على تقدم المجتمع. دكتورة هبة إحنا معانا مداخلة لحضرتك، هنروح نسمعها ونرجع تاني. أنا اسمي دينا مجدي، أنا بشتغل مدرس مساعد في كلية أعلام جامعة القاهرة. أنا تلميذ الدكتور هبة السمري، والحقيقة أنا ليا كل الفخر إن أنا تلميذة الدكتور هبة السمري، دكتوراه دلوقتي من 5 سنين. والحقيقة أنا ليا كل الشرف إن دكتور هبة هي مشرفتي في الدكتوراه. الحقيقة أنا تعلمت من دكتور هبة حاجات كتيرة قوي. أول حاجة دكتور هبة علمتني مبدأ الإجادة في الشغل، إنه إحنا دايماً هنحاول نطلع أحسن حاجة عندنا بأحسن طاقة ممكنة. الحاجة التانية اللي التمستها طول فترة شغلي مع دكتور هبة في الدكتوراه، إنه دايماً تعليقات دكتور هبة على شغلي بتتقال بشكل بناء جداً، بيفرق جداً الشخص وهو بيشتغل وبيعمل بحث، وبحث على مدار كذا سنة، طريقة التعليق اللي هيتقاله على شغله أو لو في بعض انتقادات على الشغل أو كومنتات يعني بتتقال بأنهي طريقة. دايماً دكتور هبة طريقتها بناءة جداً وإيجابية جداً مع الشخص، إنه إزاي تطلع أحسن حاجة منه من غير ما تكون بتضغطه، أو بمعنى أصح من غير ما تكون بتحبطه. النقطة التانية اللي فرقت معايا إن أنا من سنة خلفت، طبعاً ده إلى حد ما أثر عليا شوية في الجانب الأكاديمي وفي شغلي في الكلية. على مدار السنة ديت لما كنت باتصل مع دكتور هبة وبعرض عليها شغلي عشان أتابع معها شغلي، عمري أبدا ما حسيت منها إنها بتستعجلني أو بتضغطني في الفترة دي، بل بالعكس هي كانت بتدعمني جدا جدا جدا في الفترة دي. النقطة الثالثة أحب أضيفها لكلامي إن أنا كان ليا الحظ إنه أنا اشتغلت تحت قيادة دكتور هبة في الكلية. أنا الحقيقة في الفترة دي اتعلمت من دكتور هبة يعني كذا حاجة، أهمهم يعني إيه أكون شخصية مسؤولة. دكتور هبة في أي تكليف بيجيلنا تحت قيادتها هي بتكون أول واحدة حاضرة في كل التفاصيل، وآخر واحدة تتأكد إنه كل تفصيلة في أي عمل أو مهمة إحنا بنعملها بشكل جماعي تطمن إنه كل واحد عمل مهمته على أكمل وجه، هي دايماً حاضرة في كل التفاصيل. النقطة التانية اللي اتعلمتها من دكتور هبة، إزاي دكتور هبة بتعرف تخلق فريق عمل متميز. أنا طبعاً لو قعدت أكمل في الكلام مش هخلص، لأنه أنا اتعلمت من دكتور هبة حاجات كتيرة جداً، بس أنا في النهاية أحب أقول لها دكتور هبة أنا بشكر حضرتك جداً جداً جداً، ولو أنا في يوم من الأيام هكون دكتورة ناجحة وهقول دايماً إن أنا ممتنة جداً لكل اللي اتعلمته من حضرتك. أنت هيكون لك فضل كبير جداً بعد ربنا في أي نجاح أنا هحققه، لأن أنا زي ما قلت لو في مجال أكاديمي، لو في أبحاث، لو في شغل، أنا اتعلمت من حضرتك الكتير والكتير، وحضرتك علمتيني يعني مهارات أنا فعلاً يعني اتعلمتها من حضرتك، مش بس بالكلام لكن بالفعل. شفت زي حضرتك بتعرفي تحتوي جداً الطلبة وتتعلمي تتعاملي معاهم، بالرغم أنه ممكن يكون في فرق في الأجيال، لكن دايما حضرتك بتعرفي تحتوي الطلبة وتتعاملي معاهم بشكل متميز جدا. فأنا في النهاية بقول لحضرتك يا دكتور كل سنة وحضرتك طيبة، وأنا يعني يا رب دايما يخليكي لينا وفي أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب. ومرسي جدا يا دكتور هبة مرة تانية، وأنا ممتنة لكل حاجة أنا تعلمتها من حضرتك. دينا الحقيقة من تلامذتي اللي أنا برضه ليهم معزة كبيرة في القلب، وأنا دايما بقول تلامذتي دول أولادي، أنا بعتبرهم أولادي، أنا ما خلفتش اتنين بس، أنا خلفت أكتر من كده بكتير. دينا واحدة من بناتي اللي أنا بعتز بيهم، دينا مجتهدة جدا، ويمكن زي ما هي قالت إن لما حصل وأنجبت أنا قلت لها إن أنت دورك دلوقتي كأم نمرة واحد، ما كانتش لسه خلصت الرسالة، قلت لها دورك كأم يأتي رقم واحد، الرسالة هتيجي في وقتها، هنكمل ومحدش هيسبقك ولا حاجة، وحتى لو حد سبقك بس انت اديتي دورك، لان دور المرأة نمرة واحد، هي دورها كأم لازم تاخد بالها من بيتها ومن أولادها، ثم يأتي الأدوار الأخرى. والحقيقة هي دينا لأنها دايما بتحب تنجح، بتحب النجاح، دينا عندها إصرار على أنها تكون ناجحة، هي كمان بتجمع بين العمل الأكاديمي والعمل في مجال الإعلام، في المجال العملي دايما نشيطة بشكل كبير. فالحقيقة من النماذج الواحد بيعتز بيها. دايما بحاول مع تلامذتي، يمكن زي ما هي قالت، دايما بقول لهم زي ما أنا تعلمت، دايما تكونوا مبتكرين، دايما تكونوا مبدعين. احنا مش عاوزين اخلص بس مجرد رسالة عشان اخد الدرجة، لا، انا عاوز رسالتي تبقى متميزة. انا بعتز ان انا رسالتي للدكتوراه اخدتها مش بس بمرتبة الشرف، اللي خدتها كمان بتوصية. التوصية فعلا بالتبادل والطبع مع الجامعات، ده أنا أحب دايما إن إحنا الإنسان يكون مش بس إن هو يجتاز مرحلة وخلاص، لا، يجتازها بنجاح وتميز لو حب عمله. فلازم نحب عملنا عشان نجيد فيه ونبقى متميزين. فدايما بنقل ده اللي تلامذتي ومنهم دينا. اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جوه اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود. اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جوه اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود. الدكتورة هبة الله السمري عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، مدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية، أمين لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات. دكتورة هبة، هناك اهتمام خاص من حضرتك بالمرأة، الكثير والكثير من البحوث والدراسات، ويمكن يعني كانت هناك شهادة تقدير من الأمم المتحدة عن أعمالك الخاصة بالمرأة. ده كان تكريم بعتز بيه جدا، لسبب ان انا اتكرمت وانا كنت في سن صغيره، وكنت لما بلغوني بالتكريم انا قلت لهم انا لسه صغيره، يعني اول حاجه قلت انا لسه صغيره، انا لسه في مشوار حياتي كتير، لان احنا دايما الكونسبت اللي عندنا او الفكره ان دايما الانسان بيتكرم في نهايه مشواره، وانا كنت لسه صغيره عامله مجموعه بحوث عن المراه، ولكن حاسه ان انا لسه هعمل وهعطي. فانا قلت لهم لا انا لسه صغيره، قالوا لا الفكرة دي فكرة خاطئة، الإنسان بيتكرم على أعماله على مدار حياته وليس فقط في نهاية المشوار. فكانت بالنسبة لي مفاجأة جميلة جدا جدا، والأجمل إن أنا اتكرمت في نفس الوقت، كانت مع أستاذتي الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني، وكانت طبعا هي قيمة كبيرة، هي والدكتورة منى، فاتكرمنا سوا في نفس الاحتفالية. فكان حقيقة كانت مفاجأة، بس كان خبر سعيد، وأنا كنت سعيدة جدا، وعشان كده حرصت إن أهلي كلهم يحضروا التكريم، لأني كنت حاسة أن أنا يعني عارفة زي ما كنت طايرة في السماء. اهتمام حضرتك بالمرأة والبحوث المستمرة عنها، ويمكن مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام، وحضرتك توليتي المركز لفترة، يعني بدأ إمتى هذا الاهتمام؟ الحقيقة الاهتمام بالمرأة ما بدأش لما بدأت عمل البحث، إنما بدأ منذ الدكتوراه. أنا الدكتوراه بتاعتي كان عن المرأة، وكنت برضو زي ما بقول لحضرتك كنت حريصة إن أنا أعمل شيء مختلف. كانت كل الدراسات في الوقت، أو مش عاوز أقول كل الدراسات، كانت معظم الدراسات بتتكلم عن صورة المرأة في الإعلام. أنا أخدت جانب في الوقت ده كان جديد، إن أنا طيب المرأة بقى لما بتيجي تكتب كيف تصور المرأة، المرأة نفسها، هل هي لما بتكتب في السينما وفي التلفزيون هل بتقدم المرأة بالصورة الموضوعية اللي احنا بنادي بيها، ولا ما زالت برضو الصورة بتاعتها صورة سلبية، واحنا بنتهم الراجل بس انه بيسيء تصوير المرأة. ونتائج البحث كانت ايه دكتورة هبة؟ انا وجدت الحقيقة ان المرأة في احيان كثيرة كانت بتقدم المرأة برضو بشكل سلبي، ولكن وجدت ان المرأة في السينما اهتمت بجوانب لم يهتم بها الرجل. يعني مثلا اهتمت بقضايا الاحوال الشخصية، والمرأة كانت بتعاني كتير من قانون الاحوال الشخصية في ذلك الوقت، فمثلا كان اريد حلا افلام الجيدة جدا اللي كان سبب احد اسباب تغيير قانون الاحوال الشخصية دي كتبته حسنة شاء امرأة. كان في فيلم اخر عن عفوا ايها القانون خد نقطة معينة تخص المرأة خاصة بالخيانة الزوجية وكده وتناولها فيلم. مثل هذه الجوانب ما كانش الراجل بيهتم بيها، إنما المرأة لما كتبت عنها كتبت عنها بصدق وبإحساس عالي وكانت متميزة في هذا الجانب. دكتورة هبة، وإلى الآن نحتاج إلى إلقاء الضوء على النماذج الإيجابية للمرأة في الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية. ده حقيقي، وبالرغم إن إحنا مفروض دلوقتي كمان المرأة حققت إنجازات كبيرة جدا، يعني المرأة الآن وزيرة، المرأة سفيرة، المرأة في دول كثيرة بقت رئيسة وزراء وفي رئيس الدولة. فإنجازات المرأة دي كلها لازم تنعكس في الإعلام، لازم من خلال الدراما التلفزيونية والسينمائية. ده لسه برضو مش واخد حقه هي. يعني ما زالت برضو الصورة النمطية للمرأة لما تتولى منصب قيادي موجودة. يعني مثلا فيلم زي مراتي مدير عام، مراتي مدير عام من الأفلام الكوميدية الجميلة الناس بتفرح بيه، لكن لو نظرتي لصورة المرأة فيها هتلاقي إن صورة المرأة كقائدة أو كمديرة شركة ليست يعني إيجابية، بالعكس في أحيان كثيرة فيها قدر من التهكم عليها. وفيلم أكثر حداثة زي تيمور وشفيقة، ده فيلم بيتكلم على المرأة لما أصبحت وزيرة، نهاية الفيلم المرأة عشان تحقق النجاح في حياتها الاجتماعية ضحت بمنصب الوزيرة. عمر ما كان المرأة المناصب القيادية ممكن تقلل من دورها في أسرتها، عمرها ما هتأثر على أدائها لواجباتها الاجتماعية. ياريت الصورة دي تظهر، ياريت الصورة دي تبقى موجودة في السينما والتلفزيون. ما زلنا بالرغم إن العمل البحثي في مجال بحوث المرأة غزير جدا وناس كتير مهتمية بدراسته، إنما ما زالت البحوث بتبقى مشكلتنا إن البحوث عندنا حبيسة المكتبات، صناع القرار لا تصل إلى الكتاب نفسهم. أنت والكاتب ده برضو لازم يشوف يسمع ويشوف البحوث اللي بتتعمل ويشوف ونوجهه ونقول له لا صورة المرأة لا، ما زالت صورة المرأة طبعا هي أفضل، ولكن ليست بالصورة اللي احنا نتمنى، ليست الصورة احنا عاوزين، مش عاوزين صورة إيجابية، احنا عاوزين صورة واقعية. الفترة الحالية فترة ثرية جدا يمكن استثمارها، هناك اهتمام كبير جدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة، هناك دعم ومساندة في كل المواقف، يعني بالفعل المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي. ده حقيقي، ودي فترة احنا عاوزين بقى ان احنا نستفيد بها اكبر استفادة. الحقيقة الرئيس السيسي بيهتم اهتمام كبير بالمرأة وبدورها، يكفي نسبة المرأة الان في مجلس النواب، وجود المرأة في المجلس دلوقتي المرأة مش زي الاول، حتى كان وجودها في المجلس بيبقى وجود سوري يعني، لكن دلوقتي بنشوفها بتقدم استجوابات للوزراء وبتقوم وبتقول رأيها وبتشارك. الدولة قامت بدور، الرئيس السيسي حقيقة مقتنع كبير بشكل كبير بأهمية دور المرأة، ولازم المرأة تستفيد من هذا، نستفيد منه بأكبر استفادة ممكن. دكتورة هبة، إلى جانب العمل ومسؤوليات العمل هناك العلاقات الاجتماعية، الصديقات والأصدقاء، في وقت للعلاقات الاجتماعية؟ يعني حقيقة حريصة على تبادل الزيارات، تبادل المكالمات مع بعض الأصدقاء والصديقات. دايما بالرغم من أعباء العمل اللي بتاخد معظم الوقت وطبعا الأعباء الأسرية، إنما الواحد دايما يعني ياخد كده بعض الوقت بيحاول إن هو حريص على إنه يبقى ليه علاقاته مع أصدقائه، سواء من أيام المدرسة، في أصدقاء من وقت الغربة، وقت ما كنت في الإمارات ما زلت على حريصة على إني على علاقة معاهم. إحنا مثلا حاليا 3 أصدقاء دايما بيتقابل بشكل مستمر في لقاءات، بنتبادل فيها الآراء، بنتكلم، بيكون لنا أنشطة اجتماعية كثيرة، فأنا دايما حريصة على ده. إلى جانب طبعا أصدقاء العمل اللي مش بس زملاء في العمل، ولكن برضو أصدقاء في الحياة الشخصية، دايما بنحاول إن احنا نلتقي، يكون لنا أنشطتنا الاجتماعية المتميزة، وده اللي بيهون من أعباء العمل الحقيقة. في صديقة بتسمعنا دلوقتي وحريصة جدا جدا على المداخلة، هنروح نسمعها ونرجع تاني. أحب إن أنا أتكلم عن صديقتي وأختي وحبيبتي الدكتورة هبة السمري. الحقيقة هبة يعني من الأصدقاء القليلين اللي تلاقيهم في الزمن دوت، اللي هي صديقة وأخت وتقف جنب صديقتها في وقت الشدة. الحقيقة هبة أنا أعرفها تقريبا من أكتر من 27 سنة. الصديقة هي اللي بتقف وقت الشد، وهبة ياما وقفت معايا في وقت الشد في حاجات كتير جدا، وأولها يعني كان مرضي، فكانت كل يوم بتسأل، ما تعديش يوم إلا ما تسأل علي. وأنا أعمل أخت الحقيقة، وأنا بحبها جدا جدا، فيها كده سبحان الله كده يعني تحس إن هي ملاك، ما تحبش إن هي تضايقك في يوم من الأيام، بتمتص غضبك، بتديك النصيحة الصح في الأوقات اللي هي محتاج أنت فيها النصيحة. الحقيقة يعني الواحد مش قادر يوصف مدى حبي ليها قد إيه، واحترامي وتقديري ليها بجد. علا واحدة من احنا قلت احنا ثلاثة يعني انا واثنين صديقات تانيين، من احنا تعرفنا اساسا في الامارات، ومنذ ذلك الوقت واحنا اصدقاء، وكل عام بيمر بنرتبط ببعض بشكل اكبر. لما بنواجه مشكلة اول ما نلجأ ليه ألجأ لعلا اسألها رأيك ايه، هي برضو نفس الحكاية في مساندة بعض في المواقف الصعبة. ده جميل جدا. طبعا يعني ايام المرض ايضا سواء انا او هي دايما واقفين جنب بعض، دايما سند جنب بعض، ويمكن ساعد ان احنا بالصدفة كمان ساكنين في نفس المكان مع بعض، في نفس الكومباوند مع بعض، فده كمان قرب بينا اكتر. حريصين دايما ان في حتى في يعني مثلا في المناسبات الاجتماعية زي زواج الابناء نبقى مع بعض، نبقى بنجهز مع بعض كأن ولادنا يعني هم ولادها، هم ولادي وولادي هم ولادها. ده دعم العلاقات بشكل أفضل، وده كمان شيء إيجابي إنك بتشعري في الحياة إنك أنت مش لوحدك، وإن لو في أي وقت من الأوقات تعرضتي لأي ضائقة هتلاقي سند، والسند دايما هو بيبقى الصديق، والصديق بعد فترة بيتحول لأخ وأخت. فالحقيقة علا مش صديقة بس، علا أخت بمعنى الكلمة. حكايات كتير عشناها يام يام، ومعنا تحفناها يام يام، لما سكتناها ما نستناها مع بعض من بدري. دول صحاب عمري، دول صحاب عمري اللي من غيرهم لا يوم بنعيش. دول سنين عمري مهما يحصل لي بيكبروا عليا ما يسيبونيش. شفنا حلو ومر بينا عشرة عمر وحاجات حلوة ما نسيبهاش. مهما تسمعهم الصحاب منهم حاجات غيرهم ما يفهمهاش. دكتورة هبة، اتكلمنا مع حضرتك عن شهادة التقدير من الأمم المتحدة وهذا التكريم، ولكن هناك الكثير والكثير من الجوائز الأخرى من الدول العربية والعالمية أيضا. أنا ببقى حريصة دايما على أني زي ما قلتلك أني أبقى مطلعة على أحدث ما يعني يدور في العالم في مجال الإعلام، أحدث الاتجاهات، أحدث النظريات. عشان كده دايما أنا حريصة يمكن كل سنة، طبعا قبل الكورونا، كل سنة أني أروح مؤتمر في الخارج. المؤتمرات في الخارج بتفتح مجالات جديدة للبحث، بتخليك تتعرفي بباحثين أجانب، بنشتغل مع بعض. أنا بعتز جدا أن أنا عندي بحوث مشتركة مع دكاترة أجانب، فادتني كتير الحقيقة. كمان زي ما قلت بيفتح لك مجالات كتيرة، والحمد لله أن تعليمي في مدرسة أجنبية ساعد على إجابتي اللغة الإنجليزية، فتسهل أن أنا أقدم بحوث وانشرها دولي، فأنا عندي عدد من البحوث منشورة في مجالات ودورات أجنبية، وعدد كبير من الجوائز عن هذه البحوث أيضا. وده شيء بيساعدني جدا جدا انك تيجي في نهاية المؤتمر بتبقى مفاجأة جميلة انك البحث بتاعك خد جايزة احسن بحث في المؤتمر. كنت بشعر بسعادة كبيرة، يمكن اخرهم اخر جايزة حصلت عليها كنت سعيدة جدا، لان البحث ده الحقيقة كان بحث صعب، لانه كانت دراسة تتبعية على مدار 5 سنوات، فخد جهد كبير جدا سواء في اجراء البحث او في كتابته، وانا كنت سعيدة جدا جدا جدا اني حصلت على جايزة احسن بحث في المؤتمر، بالذات هذا البحث لانه خد كان جهد شاق جدا في اعداده. دكتورة هبة، الوقت مر مع حضرتك بسرعة، والسهرة الحقيقة كانت جميلة جدا، واحنا بنستعرض مسيرة حضرتك الثرية، ولكن قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتعرف على احلامك للمرأة المصرية. بتمنى ان المرأة المصرية تفضل تكافح عشان تحقق كل طموحاتها. والمرأة المصرية حقيقة ميزتها انها مرأة طموحة، فبتمنى انها تفضل تكافح، بتمنى ان المرأة المصرية تستغل ما تمنحه الدولة من مزايا للمرأة. الحقيقة الرئيس السيسي يعني لا يدخر جهد في مساندة المرأة وإعطاها فرصة. يكفي ان احنا عندنا 7 وزيرات، وكمان ايه مش بس 7 وزارات، العبرة مش بالعدد ولكن كمان مسكين اي وزارات، الوزارات السيادية في البلد. فده ثقة كبيرة من معالي الرئيس في المرأة المصرية، لابد ان المرأة تستفيد بها. وانا ببقى سعيدة جدا لما امرأة مصرية تاخد جايزة كبيرة زي ما مثلا الدكتورة هالة السعيد، الجايزة اللي خدتها من الإمارات كأحسن وزيرة. يعني كل دي إنجازات أتمنى أن المرأة تستفيد بيها وتكون عندها طموحات أنها توصل لمناصب أعلى، تبقى رئيسة وزراء، تبقى في المستقبل رئيسة مجلس النواب، رئيسة مجلس الشيوخ، مش بعيد عن المرأة. وأعتقد أن المرأة في السنوات القليلة القادمة هتحقق مزيد ومزيد من الإنجازات، لأنها مرأة عندها صبر ومثابرة، وبالتأكيد ده هيكلل بالآخر في الآخر أنها تحقق أكبر الإنجازات. إحنا كل سنة في شهر مارس ده بيسميه شهر المرأة. أتمنى أن شهر المرأة ده يبقى كشف حساب، نشوف المرأة حققت إيه وإيه طموحات المستقبل نتمنى تحققي. أعتقد أن ده هيسرع من وتيرة الإنجازات اللي تحقق المرأة وتحقق كل الطموحات اللي بنأملها للمرأة المصرية. مزيد من الإنجازات والنجاحات لكل امرأة مصرية بتسمعنا النهاردة، وبنتمنى لحضرتك كمان يا دكتورة هبة مزيد من النجاح والتفوق ومواصلة المسيرة. وبنشكر حضرتك الدكتورة هبة الله السمري، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، مدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية، أمين لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات. احنا بنشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى السهرة معك النهاردة. شكرا لكم جدا على استضافتي، وكانت فرصة جميلة ان احنا نتكلم وندردش في امور تخص المرأة المصرية. شكرا لحضرتك. شكرا. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.